بما دونه في اللوح المحفوظ من كلمات، وقبل التدوين في اللوح المحفوظ كان فيه الايه؟ العلم. العلم ده اسمه علم ايه؟ علم التقدير، فاكرين؟ علم التقدير. قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50 سنة. وهنا في نقطة لأن مهمة، أنا حاولت نفسي أنا وقت تشوفوا أنتوا العبارة كده تنفع على حسب ما أورده الأخ المحقق من كلام الشيخ الفوزان. نعم، صياغة بعبارة الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان أي عبارة كده محتاجة وقفة، هنحاول نشوف إيه اللي يقصد الشيخ الفوزان من هذا، وهل العبارة كده تنسجم ولا لا تنسجم. القصد بنقول دلوقتي ان مشيئة ربنا سبحانه وتعالى سابقة على الخلق، فلأن الله خلق جميع الأشياء يبقى شاء جميع الأشياء، فلا له الخلق والأمر. الخلق تأتي بعد المشيئة، ومش ممكن المشيئة تيجي بعد الخلق. زي ما بعض الناس قد يذكر هذا يقول لك ايه؟ ان من مراحل القدر العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ما تجيش. شاء فخلق، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكيف ما شاء كان عشان يتخلق ويكون لازم الاول ايه؟ يمر بالمجيء. يبقى مش ممكن المشيئة تأتي بعد الخلق، المشيئة تأتي قبل الايه؟ قبل الخلق. والله عز وجل خلق، ولأنه خلق شاء من قبل، وفي كتابة اللوح المحفوظ، وقبل كتابة فيه علم اسمه علم ايه؟ التقدير. فإن ربنا سبحانه وتعالى مشيئته عامة ومطلقة، ولا تكون إلا بالمعنى القول الكوني الحتمي، ولذلك يقول لك المشيئة كونية قدرية حتمية جبرية، ليس الإنسان أي دخل فيه، ما حدش يعرف يتدخل فيه لأنه واقع عليه. فما ينفعش أقول لك هل هذا الشخص يوافق مشيئة الله ولا يخالف مشيئة الله؟ يقول إيه؟ يوافق ولا يخالف؟ ما نقدرش نقول يوافق ولا ما يوافقش، لأن هو أصلا مالوش دخل فيه، لا يملك ان يوافق او يخالف، ولا يملك ان يوافق او يخالف، انما يملك او يستطيع ان يخالف مشيئه الله ولا اراده الله، حتى مش على التعميم في الاراده، لان في اراده كونيه زي المشيئه بالضبط تساوي المشيئه، وفي اراده شرعيه ممكن يخالف العبد. هنا ممكن يخالف الاراده الايه؟ الشرعيه، لكن يخالف الكونيه لا. لكن تستطيع ان تقول ان العبد يخالف محبة الله عز وجل، او يفعل ما لا يحبه الله، لان المحبة لا تكون الا شرعية فقط. يبقى المحبة ايه؟ شرعية. والمشيئة كونية، لا ما فيش شرعية في المشيئة. صح. المحبة شرعية، والمشيئة كونية، والارادة كونية شرعية. إذا العبد لا يخالف مشيئة الله، فممكن واحد يقول لك هل شاء الله من الكافر الكفر؟ يقول له نعم. ولا يكون ظلما؟ لا، لا يكون ظلما. دي القضية بقى. أنا بعطيكم مثل إن حل اللغز المعقد في قضية القضاء والقدر بيكمن في سؤال واحد. فاكرين السؤال ده؟ السؤال ده هو ايه؟ ان واحد يجي يفترض فرض خاطئ، صحة القضاء والقدر في هذا، ان ربنا قدر اهل الجنة واهل النار سلفا، هو اللي قدر اهل الجنة واهل النار، وقدر اعمال اهل الجنة وقدر اعمال اهل النار. فواحد يقول لك ايه؟ يبقى كده الانسان مسير، وكده ظلم، مش كده؟ ظلم ليه؟ يقول لك طب لو واحد، فكر السؤال ده كله،

ده كان الامر كذلك. يبقى احنا نقول دلوقتي بقى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، ان المشيئه لا تكون الا كونيه. تعالوا بقى نشوف الامام الطحاوي يقول يهدي من يشاء. يعفو ويعافي الله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. العباره اللي كاتبها دي دقيقه جدا، وتعالوا نشوف بعض التعقيدات اللي كتبها الشيخ الفوزان. يقول الله سبحانه يهدي من يشاء. يهدي من يشاء دي هدايه كونيه ولا هدايه شرعيه؟ اللي هيقول رأي الطالب الثاني دي اسطوانه. الاسطوانه دي فيها المحاضرات اللي سجلت الخمسه المتعلقه بالاسماء الحسنى. الهدايه نوعها ايه وليه؟ على فكره اختبار العزيز بالله عشان ما تغشوش. انا عملت لهم اختبار بنظام جديد وحلو. يقيس قدرة فهمك اللي احنا درسناه الله عليه. الاختبار ده فيه 100 سؤال، كل سؤال له أربع إجابات، بتختار إجابة واحدة منه بس بتدل على أي رسول الله. فاللي فاهم الإجابة فهم دقيق، هي أربع إجابات وسؤال سبعة بس إزاي تطلع الأقرب والأبسط بناءً على فهمك لمذهب السلف الصالح. ده ان شاء الله في اليوم اللي يختبروا فيه او يخلي الطلبه الراغبين في انهم يقيسوا قدرتهم في فهم ما درس من العقيده، ممكن يحضروا وامتحنهم معاهم باذن الله تعالى في نفس الايه؟ الوقت. ايه؟ هتقولي الاجابه قول. اللي وراك. معلش. ايوه قول. الهدايه تكثر. الهداية هنا كونية ولا شرعية؟ ليه؟ الهداية هنا فعلا هدية ايه؟ كونية. خد دي الاسطوانة. عندك كمبيوتر الأول؟ طيب. اللي ما عندوش كمبيوتر يدي لزميله. لاحظوا معايا بقى. شوفوا الفهم اللي احنا شرحناه في الأول لما نقرأ الكلام ده. الله سبحانه يهدي من يشاء، يبقى الهداية هنا هداية ايه؟ كونية. ويضل من يشاء. الإضلال هنا عكس الهداية الكونية. طيب واحد يقول لك ايه؟ احنا عندنا هداية كونية وهداية شرعية. الهداية الكونية معروف انها حتمة، حتما ولازم انها تحدث، لأنه متعلق بالمشيئة. والمقصود بالهدايه الكونيه ايه يا شباب؟ بس عشان اوضح لكم. كل من كتب في اللوح المحفوظ انه من اهل الجنه يبقى ده هداه الله هدايه ايه؟ كونيه. وكل من كتب في اللوح المحفوظ انه من اهل النار يبقى ده اسمه اضلال او عكس الهدايه، لان مفيش اضلال شرعي. بقول لك ازاي؟ هو عدم الالتزام بالهدايه الشرعيه يبقى ايه؟ ضلال. ولو نسب الى المعنى الكوني يبقى اضلال. فهمت؟ اضلال. اضله الله عز وجل. واللي هداه الله عز وجل كوني. وخلفه الهدايه الشرعيه ضلال. الهدايه الكونيه ايه؟ اضلال. طب ليه اضلال؟ لانه متعلق بالمشيئه وفعل من افعال الله، يعني الكافر ده بكفره. فعل الله ولا فعل غيره؟ فعل غيره. فعل مين؟ فعل معرفة. نقول هذا أضله الله وهذا هداه الله. لاحظوا معايا، ما حدش بس يبص للجانب الكامل ويبص للجانب الشرعي، لأن الكافر مخالف للجانب الإيه؟ الشرعي. خالف شرع الله. وكان يمكن أن، بس احنا بنقول اللي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ اللي من أهل الجنة هذا هداه الله كونه.

وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا هنا يعني ايه؟ وفقنا. التوفيق اللي هو خلق الافعال على حسب ما اتكتب في اللوح. فالله عز وجل خلقهم كما كتب على الهدايه، يعني كما كتب هدايتهم فين؟ في اللوح. فقالوا اولا عملوا اخذوا بالاسباب، لان اي عله ومعلول زي ما احنا عارفين او اي سبب ونتيجه اللي بيخلق ربنا سبحانه وتعالى، حد بس بياخذ بالاسباب. ولما اخذ بالاسباب الهدايه واتم الله له النتيجه والنهايه على وفق ما اراد العبد في طاعه النبي عز وجل. انت احيانا ممكن عايز تروح في الطريق، واحد يموت في الطريق مش كده برضه؟ فهو بيموت في الطريق لن تصل الى الصلاه، وان كان بيعمل على انه مصلي بالنيه مش كده؟ فهو لما وصل الى الجنه اللي هي مبتغى قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وفقنا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. هدايه كونيه برضه مكتوبه فين؟ في اللوح المحفوظ. وتشمل الهدايه الشرعيه على اعتبار انه انزل طريق الهدايه الشرعيه اللي هيكتبها العبد من خلال الالتزام بالاحكام الشرعيه ويخرج الجنه. دي معنى الايه. فهنا هو تقول ايه؟ ولكنه يهدي من يعلم انه يسقط الهدايه. ممكن نقول بقى ولكنه قدر الهداية لمن شاء. دايما يقول الصحابة يهدي من يشاء ويعرف ويعاف فضلا لمن شاء من عباده. طبعا مشيئة حولي. فاكرين الحكاية اللي قلتها لكم بتاع القاضي عبد الجبار وابي اسحاق الاسرائيلي، لما القاضي عبد الجبار دخل عليه وقال سبحانه من تنزه عن الفحشاء، وقل سبحان من تنزه عن الفحشاء ليه؟ لان القاضي عبد الجبار ده معتزل، والمعتزل ده مذهبهم خطر جدا جدا، لان مذهب دخل فيه العقل فيها ضل على طول. يقول يهدي من يشاء، يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ليه بيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء؟ ايوه. ايه هو مذهب؟ احنا عايزين نعرف مذهب. انا قلت وشرحت الكلام ده قبل كده، سجل. يهدي يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، وبيقول ان الفحشاء دي معصيه. باتفاق انها معصيه. بس من فعلها؟ فان قلت ان ربنا خلق الخير والشر وخلق الكفر والايمان وخلق الطاعه والعصيان، يبقى معنى ذلك تنسب الفحشاء الى الله لا الى العبد. فهم ينفون قدر الله السابق ويقولون بان الله لا يقدر الشر، واحنا عقيده للسنه ان الله يقدر الخير والشر لانه هو الخالق الذي خلق الكافر وخلق الايه؟ المؤمن. يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. خلي بالكم النقطة دي. هو رد عليه وقال له إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، على اعتبار أن مشيئة الحق سبحانه وتعالى بها يخلق الأشياء. الذي خلق الرجل عند التقائه بالمرأة هو الله. لكن نسمي ده زواج لو كان موافق للشرع، ونسمي هزيلة لو كان مخالف للشرع، وتبقى جريمة بشعة. مع ان الفعل واحد في الطرفين، الذي خلقه الله وخلقه بمشيئته وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وكل ما كتب لن يصيبنا، اي شخص مؤمن او كافر، قل لن يصيبنا الا ايه؟ ما كتب الله لنا. خلق الله تبارك وتعالى المؤمن وخلق الكافر وخلق العاصي وخلق المطيع، كل هؤلاء خلقه الرب عزة وجل بمشيئته. لكن هذا لا يعني نسبة الشر إلى الله، على اعتبار أن الخلق أو الفعل نفسه اللي بيحدد كونه خلق أو شر موافقة للشرع أو مخالفة للشرع. بس نفس الفعل واحد، اللي بيذبح بالسكين الذبحة فعل واحد، حركاته وسكنات واحدة، اللي خلقه ربنا. لكن هذا يسمى شرك لو كانت نية العبد عند الذبح لغير الله، ويسمى توحيد ان كان النبي عز وجل فصلي يا رب وارحم. يبقى الفعل واحد لنا ربنا يعمله سواء خير او شر، لكن ينسب الخير او الشر للعبد على اعتبار ان هو نيته يعني بتحدد، انما تعمله بايه؟ بنية. لكن الحركات والسكنات والعلل والمعلومات والاسباب والنتائج خالقها ورب العزه والجلال. فلو قلت ان ربنا سبحانه وتعالى لم يشا المعصيه وان العبد شاء ان يعصي، يعني ربنا سبحانه وتعالى شاء عندك بقوليانه يقولك شاء ان تطيعه والكافر شاء ان يعصي، يبقى من الاقوى على المنطق ده اللي هو منطق المعتدله يبقى مشيئه العبد اقوى من مشيئه العبد ده. والحقيقه ليس كذلك، مشيئه الله هي الغالبه، مشيئه الله هي التي بها خلق الاشياء وقدرها. فالله خلق المؤمن وخلق الكافر وخلق جميع الاشياء، والعبد ينسب اليه الفعل. فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له ايه؟ سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال عبد الجبار اللي يسال ابا اسحاق الاسوري قل له ايشاء ربنا ان يعصى؟ انا عايز اجابه على هذا السؤال بثلاث انواع من الاجابات وكلها تكون سليمه. يعني انا حاطط اربع اجابات لسؤال زي كده وبقول لك اختار ادق الاجابات. ايشاء ربنا ان يعصى؟ خلي بس تقول نعم يا شاء مش كده؟ طيب اجابه ثانيه، هل يعصى ربنا قدرا؟ كويس دي بقى تاخد فاصل. شاء كونا والمشيئه لا تكون الا كونيه، يبقى المشيئه كونيه فقط، أما الإرادة فهي كونية وغير خارجة. طيب إجابة أخرى، أيشاء ربنا أن يعصى؟ طيب لو قال فرا شرعي ممكن تقولوا بعد إجابة كمان دقيقة، نعم يشاء أن يعصى إتماما لحكمته كما شاء أن يطاع إتماما لحكمته. يا رب سبحانه وتعالى ليه شاء أن يعصى؟ لماذا شاء أن يعصى؟ نعم شاء أن يعصى، ليه؟ لماذا شاء أن يعصى؟ لتتحقق حكمة الله في خلقه وهي ابتلاء الخلائق بين إيمان وكفر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بسيط. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور، يعني هو هدينا طريقين، هتختار الإيمان يا تختار الكفر. ربنا خالق في الحالتين، يبقى شاء الله عز وجل العصيان لحكمته كما شاء الطاعة لحكمته. وما الحكمة؟ اللي في الجنة النار ولازم يكون لها أهل ولازم يكون لها أهل، وأنت بالخيار بقى صاحب الاثنين. طب ما هو حدد الكلام ده سلفا في اللوح المحفوظ، ودي حاجه تخصه ما تخصكش انت، يعني هو اللي هيخلقه. فكل شيء لازم يكون مقدر، كل شيء لازم يكون مكتوب. هو هيقدر واحد ثاني هيخلق؟ ده من المعتزله بيقولوا، ما المعتزله بيقولوا ايه؟ بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الجزاء ويدخل الجنه والنار بس ما بيقدرش الكلام ده. هم مين اللي بيقدره؟ قالوا العبد. يعني العبد اللي بيخلق فعله؟ قالوا ايوه هو اللي بيخلق فعله. اذا اصبح في اكثر من رب. الارباب بعدد نفوس البشر بعدد العصاة، ومفيش واحد اصلا

جبنا صباع نصفي كله بسبب المرأة وحرية المرأة وقنوات للمرأة وأشياء كلها كل علشان إيه؟ إن عندهم حرية. هتيجي تقول لا الإنسان ما عندوش حرية ومطيع لا أنت ليك إرادة ولا مالكش إرادة؟ ليك استطاعة وقدرة ولا لا؟ قبل المشاكل اللي بتحصل واحد تعالى على الثاني بما أعطاه الله ومن حوله شوف أنا أقدر أعمل فيك كده اقدر ابهدلك، اقدر اعمل لك مش عارف ايه، خد بالك ازاي؟ والبن بيحرم من البشر، ما فيش واحد عاقل ابدا هينفي وجود اختيار او ينفي وجود قدر. دي ما تحققت الحكمه، وانزل الله الشرائع، وقال لك اهو اعملوا فكلوا من اكثر. يبقى لما يقول ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء؟ شوفوا اللي جاب السلفيه بتاع ابي اسحاق الاسرائيلي بيقول إن منعك ما هو لك فقد أساء. إيه اللي لك؟ لا، وشوفوا إن منعك ما هو لك فقد أساء. إيه اللي على ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار إليه، وأنه وعد على نفسه تفضلا منه وتكرما أن من عبده لا يعذبه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، هذا اللي فضلا منه وتكرما. ولذلك قال لك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلها ويضل من يشاء ويخدم ويبتلي عدلا بالكاف. طيب ان منعك ما هو لك اللي هي الاراده الشرعيه سبب بقى الجنة. الجنة اللي هي اركان المسؤوليه ان يحاسبك الله عز وجل ولم يبين لك الحكم فلم يعذرك بجهله لانه اراد عدم العلم المقصود ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو ان الله صحصح معايا يا شباب لو ان الله لم يرسل رسولا او ان شخصا ذهب يسال في مساله خفيت عليه هي من الشرك زي واحد يتعود طول حياته ان هو يشوف قانون القبر ليه؟ لان في المشايخ بينوا له ان صواب قوانين القبر في البدوي او ما شابه ذلك ده يعني توسل الى الله فدي واحد قال له لا اللي بتعمله ده شرك ويدخلك جهنم لو انت اصريت عليه. يا راجل. لا لا لا ما تقدرش اعمل الكلام ده هو حسن. ان كان شرك حسين. هو جاي ما يعرفش. هو ماشي راكب القطر ورايح القاهره نفس الطريق. مات عالما ام جاهلا؟ جاهل مش عارف لانه مش متاكد حكم الشرع. طيب هذا الشخص جهله بإرادته أم بفضل الله؟ لأن إرادته لم تكفر، ما يسأل. فمن كان جهله بفضل الله وليس بإرادته فلا معصوم جاهل باتفاق. يبقى الحالة اللي بتكلموا عنها في العذر الجهل من لم يكن الجهل من كسبه وتعليمه. يعني ما أصرش على الجهل. يعني أقعد يقول لك إيه؟ شوف انا عاجبني فيه ومش حاسس ومش رايح اكل على الحكم الشرعي ومش هاخد كلام من واحد بدا يلا يلا افضل اطوف حوالين القبر بدايه من قبل الحرب ومش على كده فهذا الذي ابقى نفسه على الجهل فلا يعذر بل يبقى كله بعيد الحاله لازم يكفر جهل وتجديد كفر جهل وتجديد كفر الجهل والتبذير ان يقرب عن العلم ولا يرغب فيما يفعل. لكن لو سعى الى العلم فلم يقر لا يعذبه الله على النقطه اللي هو بيتعب فيها. انت حاسبه على شيء اخر. اذا اللي لك النقطه اللي بلغ العلم. وما كنا معذبين حتى لا نعرف غيره فيه. ان ربنا لا يحاسبك عند انعدام الاراده او فقدان الوعي والعقل. لو عدم البلوغ مثل التجليد اللي هي الاحكام الشرعيه ربع مقدم عن ثلاثه عن ايه؟ عن لا يمكن ناخذ عن الطبيعي حتى يشيء او حتى يحتلي وعن المجنون حتى يحتلي ده على ربنا سبحانه وتعالى وان انت اطعته واتبعت سنه نبيه فاجمع على ربنا سبحانه وتعالى الا يعذب من يشرك بها وما اظن ان شخصا فعل ذلك وربنا سبحانه وتعالى اعتزاه وخلى اعداءه سواء بالعبد ربنا سبحانه وتعالى والاثر والدليل هنا ما فيش واحد اطاع ربنا وحد الله الا واكرمه فان منعك ما هو له يبقى قد اتاه لكن ان منعك ما هو له ايه اللي ربنا بقى؟ ايه اللي ربنا يقول؟ فان منعك ما هو له الله يختص برحمته من يشاء ان منعك ما هو له فقد اتاه وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. إن هي الهداية الإيه؟ الكونية. اللي كتب في لوح المحفوظ. كله كتب في لوح المحفوظ. والله أنت ليه عايز تتدخل وتقول لا أنا هطلع على اللوح وأغير فيه. تدخلك إيه عشان الكلام ده؟ لا أنت إله ولا أنت تتألى على رب العزة والجلال، أنت عبد. من العبارة دلوقتي قوله يهدي من يشاء ويعصم العصمة تفضل ومن أراد الآخرة نعم لا مش ممكن لا لا لا لا انت حضرت قبل كده مراتب القدر وانواع التقدير والحاجات دي اول مره تحكي من كان يريد العاجله فليش برضه حتى في كل ايه طالما انت فاهم فهم سليم في قراءه القضاء والقدر هتعرف تجعلها المخرج المناسب على حسب مراد الحق من كان يريد العاجلة هو بيتكلم عن إرادتك ولا إرادته؟ ها؟ إرادة مين؟ شعب من كان يريد العاجلة العاجلة هي الدنيا المقصود بالدنيا أسباب الدنيا التي فيها معصية للحق سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة لا انا مش عايز من كان يريد العادلة من كان يريد العادلة خالف بإرادته العادلة إرادة الله الشرعية ولا الكونية؟ لكن هل يخالف الإرادة الكونية؟ لا أنت فاهم الأول يعني إيه إرادة كونية إرادة شرعية؟ يقدر العبد يخالف الشرع فمن أراد العادلة أي أراد أن يخالف الإرادة الشرعية وأراد متاع الدنيا ولم يؤد الآخرة وآخر جهنم عدلنا له فيها ما نشاء وما يشاء قول أنت قول عدلنا له فيها ما نشاء يبقى إذا ممكن العبد يريد الدنيا واسباب الدنيا ومتاع الدنيا ولا ياخذ منها بصر الا ما كنت يوفى في المخلوق فان شاء ان يعطيه في اللوح المحفوظ اعطى وان شاء ممكن تلاقي واحد فقير ومعدم ولا يريد الجنه ويسب دين الله عز وجل ويبقى تعيش في الدنيا وتعيش في الاخره لا ياخذ من الدنيا الا ما كتب له فين؟ في اللوح المحفوظ عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ ها؟ ليه؟ لما الإرادة منسوبة لما الله ممكن تكون شرعية ايه؟ هي اللي ذكر المشيئة قبله من كان يريد العادلة تعدلنا له فيها ايه؟ ما نشاء لمن نريد شوف بقى هنا لكن في الجنة الأمر اختلف شوية. قال عن الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، مع إن ربنا بيخلق نعيم الجنة كل لحظة بتمر عليها الجنة بمشيئتهم ولا لمشيئته؟ هل أهل الجنة هم اللي بيخلقوا النعيم ولا ربنا اللي بيخلقهم النعيم؟ بس بمجرد ما تتمنى هيخلق لك. فلو كان الكافر عاقل يقول لا، لو انني في الدنيا كل ما اتمناه ربنا يخلقه لي، خلاص السنه ديت ينفع الواحد ما يبقاش الدنيا، لان انا نفسي بقى مثلا نبقى ايه وزير او رئيس او اخد مثلا رئاسه في البلد فلاني ولا العلاني، فكل ما اتمنى يحصل، وده ما يحصلش في الدنيا. عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن في الاخر عدلنا له فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه؟ مزيد. فانت هنا في الدنيا الكاف ربنا الاول، انت لو عصيت الله عز وجل فلم تاخذ من الدنيا الا ما شاءه لك هو، مش كل ما تتمناه انت. فكان فيها اشاره بيقول لك انت لو كنت حاجه الدنيا لازم تبقى مؤمن وترجع له وتستعين بيه وتطلب منه وتدعوه ويديك. شوفوا حتى ازاي؟ يعني دي فيها قاعدة اقتصادية قوية جدا جدا. اه والله الآية دي عمل فيها كتاب أو بحث في قواعد الاقتصاد. واحد عايز يعمل ثروة وينجح ماله، ازاي ينجح ماله وانت راجل غني؟ اقرا الآية دي وتدفع من منطلق عقائدي وتعمل بحث اقتصادي رائع جدا جدا جدا. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فلو انا عايز احصل على الدنيا يبقى لازم ارجع لصاحبها اللي هو بيخلق فيها وبيصدر فيها الامور وبيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم. اتكلمنا على حاجه زي كده. يهدي من يشاء ويعصي، احنا بنتكلم على ويعافي. زي ما فيه توفيق سبوع يا سبحان الله على الكلمات اللي قالها الامام الطحاوي لانها جميله جدا جدا. التوفيق ان ربنا سبحانه وتعالى يرتب العلل والمعلولات، فاكرين تعريف الفعل البشري؟ ما هو تعريف الفعل البشري؟ فعل الانسان عباره عن مجموعه علل واسباب. يبدأ الفعل بعلة الأولى اللي هي إيه؟ نية، إرادة. هي باسم العلة الأولى أو السبب. زي الإرادة سبب في رفع اليد للتكبير، يبقى رفع اليد للتكبير لأن نية الصلاة لازم تبدأ بالعلة الأولى اللي هي إيه؟ رفع اليد، ورفع اليد دي علة. طيب بعد كده حطيت لي كده وضع اليد معلوم. نتيجة. نتيجة بعد رفع اليد، لأن ما هحطش كده إلا بعد ما أوقعها. كده؟ طيب وضعت الايه؟ وضعت اليد. اول ما اجي مثلا عشان ارفع، برفع ايدي عشان اكبر. فالتكبير معلول لعله وضع اليد، ووضع اليد معلول لعله رفع اليد بالاول. ورفع اليد عله ايه؟ النيه. فالنيه وهكذا، فتبدا حركات وسكنات وعلل ومعلولات لغايه ما تنتهي المعلول الاخير وهو السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم الله. دي الفعل البشري، فنقول هذا صلى، هذا الصلاة. حتى كل فعل من الافعال في داخله علل اخرى، يعني بقول مثلا فعل رفع اليد بالتكبير ده فعل. بدأ بحركه ثم سكن لحظه ثم حرك حتى وضع الانسان يده. مر بعدة حركات اسمها علل ومعلولات. فالفعل البشري ده بدايته هنا فين؟ من نهايته تحقيق المراد. بين النية وتحقيق المراد لاحظوا معايا مجموعة علل ومعلولات. مين اللي خلق العله والمعلول؟ ومين اللي بيخلق المعلول بناء على وجود العله؟ خليكوا جاي. انت ممكن تحصل على العله، ترفع عينك بالتكبير لكن ما تعرفش تنزلها. صح؟ فإن خلق المعلول على علته وتوالت المعلولات حتى أتم الله لك الصلاة، يبقى نقول هذا وفقه الله وهداه الله. معايا يا اخوانا؟ فإن تحركت اليد وأنت في حياتك على الطاعة كل الحياة تحركت في بعض المواطن على معصية الله عصمها الله. والعصمة معناها إن يرتب الأسباب إن ما يحفظش المعلوم عشان ترجع له. هذا يسمى الإيه؟ عصم. وكنت سمعه فلم يسمع. ثاني لو أن شخصا طريقته ودينه على الطاعة على الدوام مجنون وقتل هداه الله هداية كونية وهداية شرعية. الشرعية إن العبد يلتزم بمنهج الله لما علمه، والكونية ربنا كتبه في اللوح أنه الدين كله يبقى ده هداه الله يهدي من يشاء ويعصمه. المقصود العصمة المنع، بس منع من ايه؟ من الزلل من خطأ ان يخالف الشرع. هو ممكن يخالفه وممكن يخالفه بس لو نظرت عليه نظرة ربنا عصمه. اشترى بطاطا عصمة شافش منكر رايح في مشوار عشان يجيب قرش من حرام ربنا يقطع عليه الطريق وما يعرفش يوصل. مثل ما يسأل رب الأمثلة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يسمها لأن الصحابة يسمها عصمة يهدي من يشاء ولا عصم. احنا كنا كلمة يعصم يهدي من يشاء ويعصم. العصمة بمعنى المنع. وهذا العصمة بمعنى الثبات على التمسك بالإرادة الشرعية. يعني زي ما في عصمة من الزمن عصمة أيضا في الثبات على التمسك بالإرادة الشرعية. يهدي ما يشاء ويعصم ويعافي. المعافية اللي هو رفع البلاء عن العبد. وكلمة يعافي هو ذكرها الإمام الطحاوي في مقابل الابتلاء. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلك ويذل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلك. شوف القانون. يهدي من يشاء وصبح يذل من يشاء ويعصم وصبح ايه؟ يخذل. الخذلان ان الشخص يبقى على الطاعة يبقى قريب من الجنة فيسبق عليه الكتاب. هنا بقى حكاية يسبق عليه الكتاب. سبق الكتاب على الشخص ليس معناه إجبار، ولكن الله بعدله طلقه ولم يعصمه. هو راح يصلي. فدي واحد أجل في السكة قال له تعال روح المكان الفلاني هو فيه إيه؟ حاجة حلوة أوي. حاجات هتعجبك وهتسقطك وهو عارف انه رايح في المعصيه فساب الصلاه وراح هناك. لو ان ربنا عصمه يبقى الفضل ولا عدل؟ فضل. ولو تركه عدل. العصمة حقيقة في ايه؟ في منع بأسباب كونية يرتبها الحق بحيث لا يصل إلى المنكر. وصلت في العربية، رجليه اتعورت، وديني على المسجد، أنا اللي غلطان، أنا كنت رايح المسجد إيه اللي وداني في المكان الفلاني، أخد بالك إزاي؟ يستغفر ربنا يقول الله عز وجل اسمها ايه؟ عصمة. فإن تركه ليذهب أولا منعه الفرض، لكن لم يرجوه بل حسبه الايه؟ بعد. ويسمى خذلانا، لأن بعد ما كنت هتاخد حسنات أنت رحت خدت ايه؟ سيئات. هذا خذلان. لكن هل ربنا لما رسلت فيسبق عليه الكتاب، الكتاب ده اللي هو ايه؟ اللي هو كان محفوظ، حد عارف ايه اللي بيحصل في اللوح المحفوظ؟ يعني واحد بس هو اراد الرسول ان يبين له جانب الربوبيه حتى لا تنساه. فيغفر الانسان بطاعته وتقواه ويتناسى رب العزه والجلال. فما فيش لحظه تمر عليك وصرت فيها الى عباده الا وانت تتذكر قول الله تبارك وتعالى اياك نعبد وإياك نستعين. زي ما سليمان قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، يعني أعني على شغلي. الرسول لما كان يقدر يقول: أعني اللهم على شكرك وذكرك وحسن إيه؟ عبادتك. يعني طلب العون إنك تستمر، مش إن أنت تهدف بسرعة، لا، طلب المعونة بالاستمرار. يبقى يهدي من يشاء ويعفو ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء أصبحت معروفا. الإضلال أن يكتبه الحق سبحانه وتعالى في اليوم عاصيا أو كافرا، وإن الشخص يخالف الإرادة الشرعية ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ويبتلي الابتلاء هنا احيانا طبعا معافاه ربنا سبحانه وتعالى، ان يكون واحد على الطاعه ومستمر فيها ده نعمه من ربنا. ولذلك نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا، ان الشخص يظل صحيحا معافى ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بالصحة والنعمة والمال وما شابه ذلك. ينبغي أن نحمد الله على هذه النعم. ليه؟ مفتاح النعم دي ابتلاء، ومن عفاة ومن خلال الصحة دي ابتلاء. كانت يعني قوة الصبر أو الأشياء دي ليست قوة من عنده المال والصبر على الطاعة في المال، فقوة المبتلي في المبتلى في مرض أو في فقر أو ما شابه ذلك من الضروريات اللي ما يستطيع ان هو يقاومها. فلو ان الله ابتلى عبدا الشخص ساعتها ما يضمنش هيظل متمسك بالشرع ولا هيضعف. زي ما بتلاقي مثلا واحد يعني على فلوس وديون وبتاع هيعمل ايه؟ مع ان في طرق شرعيه للخروج من مثل هذا الشيء، لكن هو يعني لم يصمت في الابتلاء، فبيسال الله عز وجل العفو والعافية من هذا الابتلاء. الابتلاء ده ممكن يقطع براسه لو صبر به ويزيد من حسناته لو اقر وبقي على ما فيه. وممكن الشخص ييأس وساعتها يعيش وهو يسأل الله العفو والعافية، لأن أنت عارف في طبقة من الفقراء ممكن تلاقيها في الغالب في البياعين والصبار والجزائين والنوعية دول. الرجل بيبتلى صراحة، يعني هو كله ما عندوش مال بيكافح عشان يعني يكسب قوت يومه، ده بحد ذاته يعتبر جهاد. لكن القضية والمعضلة الكبيرة انه بالرغم من حالته الحالة السيئة اللي بيعاني فيها الناس علشان ياخد له مثلا في اليوم يدوب لو جابوا نص لكل لحمة ولا لحمة في الأسبوع يبقى شيء كويس، في ناس كده تعبان تشتغلوا. فبالرغم من ذلك ينكر في بيعه وشرائه ويحاول أن يقع في الغش الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس أنه يحاول أن ياخذ شيء يعني زيادة شوية. زي لما تلاقي بياع يبيع لك 3 كيلو وتروح توزنهم تلاقوا 2 او 2.5، فدي تجزيه النص كيلو دي. الراجل اللي بيشتري منه اللحمه تطلع منه اللحمه قدامك حمرا، تروح البيت تلاقيها قدره قادر بقى بيضه. ازاي؟ ما تعرفش هو بيقطع ازاي. سبحان الله، اتعودت على ان الوجه احمر في مقابل عين المشتري والابيض مخبي، تروح البيت تلاقي نفس الكلام. مثل هذا الشخص لو فيه واحد مسلم وبيخاف على دينه ولا يريد ان يلتزم، ان يقع في مثل هذا الشيء ويريد ان يلتزم التزاما تاما، بيبقى بلاء شديد جدا جدا. ليه؟ بيروح يشتري ونفسه ياخد باخلاص، فاليوم كلهم منكم هيعمل ايه ولا يستوعب ازاي؟ راح يشتري الراجل اللي بيبيع له بيحط له كده حلوه فوق من تحت خربان، هيضطر يشتريها، فهيجي يبيع هيبيع بذمه وضمير ولا هيبيع ازاي؟ مش عارف يتفاهم مع هؤلاء. هذا الشخص مبتلى.

بداية ظهور المعتزلة في أيام عمرو بن عبيد وقصر بن عطاء. لما قالوا مسألة الصلاح والأصلح وأوجبوا على الله أشياء وتألوا على رب العزة والجلال وجعلوا إن البشر يخلقون أفعالهم، لاحظوا ماذا؟ اضطر السلف الصالح إلى أن يتحدثوا عن إفراد الله بالربوبية. ظهر القول بتوحيد الربوبية، ظهر مصطلح توحيد الربوبية على يد الإمام البخاري وعلى يد الإمام بن حنبل والأئمة اللي كانوا موجودين في هذا العصر من قبل، علشان يردوا على المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد. لأن خلق أفعال العباد لما نقول إن ربنا هو الذي يخلق الفعل وتأثره به وتأثره به بالخلق والتدبير، وأن الله الذي يخلق وليس هناك خالق إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية. يبقى في هذه الحالة ظهور توحيد الربوبية في المقابل توحيد الأسماء والصفات، لأن هم قالوا بأن التوحيد إثبات الأسماء ونفي الصفات. تاخد بالك إزاي؟ وقالوا تحتاج جواز الاشتقاق كشيء اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرات السابقة. هؤلاء المعتزلة في مسألة التوحيد اتكلموا عن الأسماء والصفات واتكلموا عن الربوبية. اضطر السلف انهم لا، انتوا اشركتوا في الربوبية وبدأوا يفكروا في توحيد الربوبية، فظهر الحديث عن توحيد الربوبية والحديث عن توحيد الأسماء والصفات، ولو مش ده بس أنواع التوحيد، فيه نوع ثاني اللي كان عليه السلف الصالح اسمه توحيد ايه؟ العبادة والألوهية. إذا أنواع التوحيد الثلاثة ظهرت في عصر ابن تيمية ولا في عصر السلف الصالح؟ في عصر السلف الصالح. ابن تيمية بريء، محمد بن عبد الوهاب بريء، والقول بأن التوحيد ثلاث أنواع ده تثليث، هذا الكذب والزور اللي بيصدق على السلف الصالح. يبقى تقسيم التوحيد الى ثلاثه انواع ظهر في القرن الثاني الهجري، واول من تحدث عنه السلف الصالح، واول من تحدث فيه بتفصيل دقيق جدا كان الامام البخاري في كتاب الخمسه افعال الايه؟ في العباد، عشان يرد على المعتزله في اثبات توحيد الربوبيه. حتى ان بعض علماء الصوفيه الاوائل اللي كانوا يسمون الزهاد وكانوا على مذهب السلف الصالح، ما كانوش على مذهب الضلاله بتاع الصوفيه في مساله الحلول والاتحاد والكلام، كانوا يقولون ادعى فرعون الربوبيه على الكشف، وادعت المعتزله الربوبيه على الستر. انت فاهمين قصدي ايه؟ ايوه، فرعون قال انا ربكم الاعلى، والله العباره دي جميله قوي. وفرعون ادعى الربوبيه على الايه؟ يعني ما خباش، قال انا ربكم الاعلى. وادعت المعتزله الربوبيه على الايه؟ على الستر، فقالوا نخلق افعالنا ولا يخلق رب العزه والجلال. شايفين العباره؟ هذا واحد من الصوفيين كان في القرن الثاني الهجري او في بدايه القرن الثالث، اظن سهل بن عبد الله أو الجليل بن محمد، أنا مش فاكر الاسم بالظبط، لكن ده واحد من ضمن الناس اللي هم اتكلموا في خلق أفعال العباد وتكذيب مذهب المعتزلة في هذه المسألة. أنا طولت عليكم. طيب إحنا هنقف عند هذا، لو في حد عنده سؤال ولا حاجة ثم نصلي وننصرف عشان تأخر في الوقت. خد يا أخي الصورة دي. تعالى. عايز تقول لك ميت؟ عايز ايه؟ مش عارف حد. موجودة بس كتير شوية، يعني نفس الواحد حوالي 120 أو 130 ميجا. هي الصناعة، هي المحاضرات اللي احنا ألقيناها هنا في خمس محاضرات في نصح المحبين لما ربنا على اخواننا على اساس نوضح قضيه الاسماء الحسنى، وان شاء الله ده والله في بعضها كمان يعني، لكن الاسطوانه وزن النفس التقديم موجوده على موقع رسالة السنة. على فكرة الحلقات اللي هي خاصة قناة الأمة، اللي كنت تشوف قناة الأمة سجلنا 24 حلقة، وجيعت الحلقة الأولى يوم السبت امبارح الساعة 6:30، وتتعاد سواء تقريبا هو برنامج نص اسبوعي يعني يوم السبت الثلاث الساعه 6 ونص وبتعاد تقريبا لحد شكل اولاد الام دي فيها تقريبا تغلب او مقتطفات من اللي احنا ذكرناه بشيء مبسط وطيب ونتمنى لو حد يتابع ويسجله من رضا الله فيه. الاخر الاول يقول احد الحضور يتناول والديه وخصوصا والدته بالسنة حبال لا بألسنة في اخي يعني جت في النساء دي كانت ازاي بألسنة حبال فلو استطاع شيخ ان يودي اليه كلمة عامة ويحملوا اياه ربنا سبحانه وتعالى بيقول اما يبلغن عندك الايه الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما ايه نهي تحريم واظن الحكايه صعبه جدا جدا فما بالك بقى لما يعني يحاول ان هو يشتمها ولا يقول فيها حرام وادهى من ذلك هو يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يهديه وان يتقي الله فيه والده إني أحبك في الله ربك الله الذي أحببتني فيه قرأت الملائكة ربها ده محتاج لدليل صريح وإن كانت الدلالة بالتضمن تدل على الرؤية دليل صريح ثم الملائكة قلنا للملائكة تسجدوا لها فسجدوا أو أن الملائكة مثلا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به لكن دليل صريح انا لا اعلم دليلا بالسنه فيه صراحه رؤيه الملائكه لربها وبعدين الواحد يعني ليه تسال في سؤال ربنا يعنيك فيه؟ وهي كل حاجه مطلوبه لكن احنا نقول يعني اسال هل نرى ربنا يوم القيامه؟ ده سؤال نسال الله ان نكون من اهل الرؤيه هل نقول بان الرقية التي بها زي ما اشعريه بيقولوا في العالم الاسلامي الان ولا لا؟ مثل هذه الاسئله هتعود علينا بالايه؟ بالنفس لكن حكايه الملك راس ربها زي ما قلت لك كده ده لسه صريح على المثل لا يعني احنا بنتكلم على اساس لو وقف دليل خلاص يعني من ضمن الايمان بالملائكه وباوصافهم هيفيدني هذه الجهه لكن انا لا اعلم دليل يا صراحه ولم نقف على دليل ان الملائكه ترى ربها ممكن الملائكة رأت ربها. طيب حد من اخواننا له سؤال اخر. ها؟ توفقه بالهداية الكونية والشرعية؟ هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى لكن لا يتجاوز في دعائه. فأفضل أدعي أن تلتزم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كلامه قلت احفظ الله احفظ لكن يدعو لك بالهدايه الكونيه احنا ما نعرفش اللي في الله في اللوح المحفوظ اتكتب في ايه؟ زي ما يقول ايه ان كنت كتبتني في اللوح شقيا فانصني واكتبني ايه؟ سعيدا لا دي ما ينفعش بالمثل دي مثل الدعاء لان اللي كتب في اللوح خلاص نعم احنا قلنا ان الدعاء بان العبد يده يقول في مستقر رحمتك ان كان يقصد الجنه اللي الرسول قال فيها او قال الله فيها انت رحمتي في الحديث القدسي من اضافه مخلوق الى خالق وليس من اضافه صفه الى موصوف مفيش خير لحد بس هذا لان الامر في احتمال ممكن يسمع يقول الشخص يقصد مستقر رحمتك فينهى عن مثل هذا الدعاء لكن هو معروف ان الجنه من اضافه لو اضافه الله لاضافه مخلوق الى ايه؟ الى خالق ومستقر الرحمه ارحم بك من اشاء يبقى على هذا الاساس او على هذا المعنى يكون مستقر الرحمه الجنه مش هذا فستقترب امتي؟ الفرقة الناهية من كان على تحقيق الخبر وتنفيذ الأمر اللي هو عقيدة السلف الصالح